الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، الإخلاص والصدق والنية الصالحة. ما زلنا نسرد الأحاديث بعد الآيات الواردة في الإخلاص وفي النية. قرأنا أحاديث رياض الصالحين، والآن نأخذ من الترغيب والترهيب الأحاديث التي لم نذكرها في رياض الصالحين. خلاص، يبقى أنا هترك في الترغيب والترهيب الأحاديث اللي تم ذكرها فين، هنقوله من الترغيب والترهيب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مؤمن: إخلاص العمل لله، والمناصحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، ولزوم جماعتهم، فإن دعاءهم محيط من ورائهم. والحديث رواه البزار بإسناد حسن، وراه ابن حبان في صحيحه. وأنا حريص أن أنا أسمعكم البزار وابن حبان، تسمعوا حاجات كتير ملهاش لازمة وكلام فاضي، لكن بتسمعوا كلام الأئمة اللي ربنا حفظ بهم أحاديث الرسول، هذا كرامة وشرف لك، فتعرف هؤلاء الأكابر الذين حفظ الله سبحانه وتعالى بهم لإيه؟ الدين، فما وصل إلينا الدين نقيا إلا بهؤلاء. وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه ظن أن له فضلا على من دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. اسمعوا من النبي، احنا بنسمع التلفزيون كتير وبنسمع الكلام الفاضي كتير وبنسمع الناس اللي ما بتفهمش كتير، بنسمع بقى كلام من لا ينطق عن الهوى، اللي بيبين لك المواضيع كده ويديها لك متشفية صافية لا كدر فيها. النبي بيقول هذه الأمة اللي هي أمة مين؟ أمة محمد. احنا منها ولا مش منها؟ اللي منها يرفع يده كده ولا كده كده وانت مفتخر، ها؟ اللي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينصر هذه الأمة اللي انتم منها، وشرف لنا ان احنا ننتسب اليها، بضعيفها. الضعيف ما يقاسش، ده النصر جاي بالضعيف. ايه ده؟ هو الرسول يقول كده: انما ينصر الله هذه الأمة. شايفين كلمة انما؟ ها، انما ينصر يعني نصر لهذه الأمة محصور موجود في الضعفاء. ازاي؟ قال: بدعوتهم، الناس التي تستهين بالدعاء، تقول له عايزين حال المسلمين والمشاكل حتى الدعاء، ماشي ماشي ماشي، الدعاء ايه تاني؟ ايه اللي ماشي ماشي ماشي؟ الدعاء هو الدعاء، يلا اشتغل. قال يعني الواد بيدعي وشغال تمام وبيقيم الليل ويصلي ويتضرع لله وبعدين بيقول ماشي ماشي؟ لا، نفذ نفذ، انت عبد، انت عبد لله، لكن التشدق والتفاخر ويظن انه بيفهم بقى وهيجيب التايهة، لا، اهو تابع الاخلاص والمتابعة، هي سلسلتنا عنوانها كده، تسمع بنية صالحة عشان تبدأ تتبع وتلتزم، تشوف بقى الخير بقى في الدنيا او في الاخرة كما يريد الملك سبحانه وتعالى. ينصر هذه الامة بضعيفها، بايه؟ يعملوا ايه الضعفاء؟ قال: بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. هذه أشياء لا شوكة فيها، والله أو النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه النسائي وغيره وهو في البخاري، لكن بدون ذكر كلمة إخلاصهم. يعني رواية البخاري: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعفائهم، بإيه؟ بدعوتهم وصلاتهم. زيادة وإخلاصهم هذه موجودة عند النساء النسائي، وهي زيادة صحيحة، واللي هذكره لكم الآن من الترغيب والترهيب الأحاديث اللي صححها الشيخ الألباني أو حسنها، فده أنا بقرأ الآن من كتاب صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني. وعن الضحاك بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا خير شريك، أنا خير شريك، فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما خلص له. ولا تقول هذه لله وللراحم، فإنها للراحم وليس لله منها شيء. ولا تقول هذه لله ولوجوهكم، فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. الحديث رواه البزار بإسناد لا بأس به، ورواه البيهقي، وقال الحافظ لكن الضحاك بن قيس مختلف في صحبته، هل هو صحابي أو ليس صحابيا أو تابعي، مختلف في صحبته. اللي هو مين؟ الضحاك بن قيس اللي هو راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الحديث يقول لي انا خير شريك؟ عايز تدخل في موضوع خليك مع ربنا، هتدخل حد تاني مع ربنا ما يقبلش منك، لا يقبل الشركة. فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي، يسيبها لك كلها كلها. ممكن اثنين شركة يختلفوا، واحد داخل بمئة ألف واحد داخل بعشر تلاف، يوم أبو مية يقول لي عم طلع بعشر تلاف مش راضي يطلع، ها حاجة من اثنين، ينسب له الشركة، واخد بالك، ينسب له الشركة كلها ونمشي، يا ناخد العشر تلاف بتوعه. طيب أبو عشر يقدر يعمل كده ليه؟ لأن رأس ماله ضعيف. طيب الله مالك الملك، وأنت أشركت معه من لا يملك من الأمر شيئا، تشرك معي هذا؟ خلاص هو غني يترك لك الشركة كلها. بتعمل عشان مين؟ لله وللرحم، لله ولوجوه الناس، عشان كل يطلع عليك كده ويراك. خلاص لا، خليها للناس كلها، والله لا يقبل منك صرفا ولا عدلا، لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا. نسبة كم في المية إخلاص؟ 100%، 99 وكسر، يسيبهم لك كلهم أدم في شائبة الشرك، فتكون لله وحده لا شريك له، الله وفقط. بلغتنا العامية الله وفقط، الله هي وبس. يا شيخ بس أضيف، خلاص خليها للي انت هتضيف، واضح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكرى ما له؟ أرأيت رجلا غزا جهاد، ونيته، نيته وإرادته الأجر، طبعا أجر الجهاد هذا أعلى شيء، والذكر برضك الناس تقول إن أنا ما سكتش وإن أنا كنت أنا البطل اللي جهدت دي ودي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، 0%، النتيجة 0%. أيوة لا شيء له، ملوش حاجة. ما هو الحديث اللي قبله وضحها، أشركت معه هنا الإيه؟ الذكر، ان الناس تتكلم، الناس بس تقول ان انا كده، الناس بس تقول ان انا قلت درس 100%، الناس بس تقول ان انا جاهدت، الناس تقول، تاخد بالها من الموضوع ده، تاخد ان انا مش واد اي كلام، جمع بين الاثنين، ملتزم وعايز الاجر وفي نيته اجر، ونيه الاجر هي الغالبه، بس برضك الناس، الذكر، ان يذكر اسمه، ان يذكر اسمه، يتقال بس ان ده تبع العيلة، يتقال انه تبع جماعتنا، تبع حزبنا، يتذكر الموضوع ده. انا عايز الاجر طبعا، وانا عامل العمل الصالح ده عشان الاجر، بس يتقال ان احنا اللي عاملينه، يتقال ان احنا اللي عملنا الخير ده. ليه؟ نذكر، نذكر بالخير ده، انا عايز الاجر وعايز الذكر. قال لا شيء له. خلي بالكم عشان احنا لما نقابل ربنا هيفاجئ الناس بحاجات غريبة، حاجات ما كانتش على بالهم، مش لأن ربنا ما أخبرناش بيها، لا، بلغ الرسول فقال أرأيت يا رسول الله الرجل غزا يلتمس الأجر والذيك؟ قال لا شيء له يا رسول الله. الرجل غزا يلتمس الأجر والذيك؟ قال لا شيء له. يكرر ثلاث مرار، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على هذه الكلمة، لا شيء له، ما عندوش إجابة تانية. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي وجهه. وابتغي وجهه، وجه مين؟ لربنا وبس. اللي يراني الله، اللي أنا عايز منه الأجر الله. طب بس ما حدش خد باله من العمل ده، ما حدش هيذكرك، لا أنا عايز الله. أنا قلت لك سيرة حد، أنا بقول لك الله. هذا هو ما يريده الله منك، قلبك، إخلاصك. رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، طبعا الإمام المنذري رحمه الله صاحب الترغيب والترهيب في أحاديث على هذه الشاكلة كثيرة، قال أجلناها إلى كتاب الجهاد. يعني في كتاب الجهاد هتلاقي حوالي 10 أحاديث بالشكل ده، ناس قاتلت ولا أجر لها. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله تعالى. أي شيء لا يراد به وجه الله لا ملعون. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به. لا لا لا، مش هنوضح، هو كده زي ما سمعتك، خذ الفايدة المباشرة ودعك من التفصيل. عايز فايدة المتعلقة بالإخلاص، لكن لو احنا نشرح كل حديث، احنا ممكن حديث واحد ناخد فيه درس واثنين وثلاث. انا عايزك تركز في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الجزئيات المتعلقة بالإخلاص. يعني ده مش درس حديثي، ده درس عن الإخلاص، فناخد الشاهد من الحديث. وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر. حالك في الدنيا واحد من الأربعة دول. عبد، ركزوا عشان أسألكم، عبد رزقه الله مالا وعلما، وخلي بالكم لما بيذكر العلم إنما هو العلم الشرعي حتى يقيده شيء. لما بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلم إنما هو العلم ليه؟ إنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لتبليغ الشريعة، إنما هو العلم الشرعي، قول الله وقول رسوله والفقه في ذلك، والفقه في ذلك هو ذا العلم. رجل أو عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه رباه في المال، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. رجل غني ويعرف ربنا وعنده علم بالله وبالشريعة وبالدين وبيعمل بهذا الدين وبيطبق وينفذ في هذا المال حق الله سبحانه وتعالى، يصل الرحم ويتقي فيه ربه ويعلم لله فيه حقا، زكاة صدقات كذا وكذا، هذا بأفضل المنازل. ده رقم كام؟ بعد كده مش هعيد الكلام، هو رقم واحد رقم اثنين، طب انتوا فاهمين يبقى رقم واحد معاه ايه؟ علم ومال ويتقي الله. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. فلان رقم كام؟ هو معه علم لكن ليس معه مال كصاحبه الأول. قال لو لي مال لعملت بمثل عمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بنيته فأجرهما سواء. لاحظتم أجرهما إيه؟ يعني إيه كلمة سواء؟ زي بعض. هو الثاني أنفق، الثاني بذل مال للأرحام ولا صدقات ولا زكاة، المال أجرهما سواء بإيه؟ قال فهو بنيته فأجرهما سواء. هسأل سؤال وتجيب بصدق، لو كانت الإجابة بنعم ارفع يدك. تتمنى أن تكون رقم واحد مش رقم اثنين؟ اللي يتمنى يكون رقم واحد يرفع يديه. طيب اللي يتمنى يكون رقم اثنين يرفع يديه، ليه مش رقم واحد؟ سمعين الذكي ده بيقول ايه؟ بيقول لك ممكن المال يبعدنا عن ربنا، انا اضمن، انا بقى الثاني وعندي تقوى الله عز وجل واتمنى وانوي وبالنية دي اخذ الاجر ورايح دماغي. ها اللي قالوا برضك رقم اثنين، ليه؟ حد غيره؟ انتوا خايفين فقر؟ ما هو التاني ده معهوش مال، ما يبقى يا عم علم ومال، ما خلص ده كلامه، خايف افتن بيه. حاجة تانية نعم، واحد بيقول لان المال ربنا هيسألني عنه. طب ما رايح دماغي يسألني عنه ليه؟ ما فيش مال. يا ترى في الحقيقة احنا في الدنيا بنفكر كده؟ ما كان ده احنا قاعدين في الجامع كده وايه الشيخ اقصد ايه جاوب الاجابة الصح. لكن بجد انت كده في الدنيا عندك زهد في المال بالطريقة دي؟ اقول لك ليه رقم اثنين، لانه هيدخل الجنة قبل رقم واحد بخمسمائة سنة. الفقير يدخل قبل الغني الجنة بنص يوم واليوم الف سنة. فاهميني بقول ايه؟ فاذا كان ده العامل الوحيد لا يبقى انا رقم اثنين. طيب اسمع رقم ثلاثة، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. غني وما عرفش حق ربنا. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فيقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان. يقصد رقم كام؟ رقم ثلاثة. قال فهو بنيته فوزرهما سواء. وزر من غير ما يعمل حاجة، لا بس عمل، عمل القلب. عايزكم تركزوا في عمل القلب. بعمل القلب أخذ أجرا بلا عمل، بعمل القلب أخذ وزرا بلا عمل، وزرهما سواء. رقم ثلاثة، عبد معه مال، عربيات وفلوس وكنز وأكل وشرب ومطاعم، حاجة لله، حاجة في سبيل الله، حق الأرحام، حق الفقراء، حق الأيتام. منين ده بالعافية بيقضيني عربيات وبنات وشرب وأكل؟ رقم أربعة، ما معوش حاجة، قال ياه لو معاه فلوس كنت جبت عربية زي الواد ده، كنت ركبت وجبت بنات وشربت وكلت كده. وهو ما معوش فلوس ده بيتمنى بس وبينوي بقلبه. انت خدت العربية وانت كده خدت وزر انك حدثت البنات واكلت وشربت الحرام، خدت الوزر كاملا بايه؟ بتمني. الله ينظر الى قلبك، الله ينظر اليه. فاكرين الحديث اللي خدناه المرة اللي فاتت في رياض الصالحين، ان الله لا ينظر الى، انما ينظر الى قلوبكم. لا في قلبك ايه؟ بنات وعربيات. في الحقيقة ما فيش بنات وعربيات، لكن في قلبك في بنات وعربيات. وزرهما سواء. انت ماشي كده لقيت واد واقف مع بنت على البحر، بنت زي القمر حلو قوي، قلت يا لو كنت مكان الواد ده نفسي اكون انا مكانه. انت خدت الوزر بتاعه كأنك وقفت معها وحدثتها بايه؟ بالنية. إياك أن توسخ محل نظر الله. ربنا بص لصوتك ولا لشكلك، إلى قلبك، إيه اللي في قلبك؟ نزين الظاهر للناس، فهلا زينا القلب لله؟ طهر ده بجد. أنا قلب أبيض منين؟ ده أنت بتنوي السوء، ده أنت بتنوي الشر وتريده وتبتغيه، الألفاظ المعبرة عنية وهناخدها بعد كده، احنا بس بنقول الأحاديث في الأول. يريدون وجه الله، ابتغاء وجه الله، ولكل امرئ ما نوى، ابتغاء إرادة نية، عايز ايه، تريد ايه، تبتغي ايه، هو ده اللي جوه قلبك اللي رب العزة بيعطيك عليه الأجر أو الوزر. حصل العمل أو لم يحصل، قد تعجز عن فعله لكن نيتك موجودة. واضح؟ طيب الحديث اللي بعده، هذا الحديث رواه أحمد والترمذي واللفظ له، وقال حديث حسن صحيح، وذكر لي روايات أخرى الشيخ، نكتفي بهذا. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن الليل بصدقة. ده خارج وناوي خيره، إيه العمل الخير اللي هيفعله؟ الصدقات. فوضعها في يد سارق، صدق على واحد، لا واحد شكله غلبان، اداله الفلوس، طلع ايه؟ حرامي. فاصبحوا يتحدثون، ناس في البلد يقولوا: تصدق الليل على سارق. فقال: اللهم لك الحمد على سارق، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية لا يعلم. فتحدث الناس فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليل على زانية. فقال: اللهم لك الحمد على زانية، صدقتني، لا تصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليل على غني. فقال: اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني. ايه رأيكم؟ رجل تحرم يضع الصدقة عند أهلها، وطلع نظره مش في محله، هل يقبل تصدق على سارق على غني على زانية؟ فأتى فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. رواه البخاري واللفظ له، ورواه مسلم والنسائي. قال فيه ملاحظين ولا كيه: رواه البخاري واللفظ له، دي من دقة العلماء، مش خلاص كلام الرسول كده وأي كلام في أي كلام، لا، كلام ده جايبه منين؟ الحديث ده موجود في البخاري، موجود في مسلم، وموجود في النسائي، وموجود في غير هذه الكتب، لكن اللفظ اللي أنا قلته لكم ده في صحيح البخاري، دي بيسموها الجماعة بتوع البحث العلمي دلوقتي ومن دولت الأمانة العلمية، يتحراها الناس في الطب والهندسة والتجارة ويوصلوا لغاية الدين وبياخدوه بالجملة، لا فعش جاي مش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، جبته منين يا حبيبي الحديث ده؟ ما هو كنت أنا ماشي ولقيت ورقة في الشارع مرمية وقريتها، لقيت فيها الحديث. ما هي دي ورقة في الشارع، أصل كان في قرنان وقريت في الحديث، ما هي دي ورقة في الشارع، هريت الكلام ده فين وجايبه منين؟ غير كده ما تفتحش حنكك بكلمة، تقعد ساكت عشان ما تقولش كلام عن النبي ما يبقاش النبي قاله، أو تزود لنا لفظ من عندك يغير لنا المعنى. الشريعة محفوظة عشان تبقى نقية، فاللفظ اللي سمعته ده موجود في صحيح البخاري. الواد المفتح الذكي يروح جايب بقى مسلم مكتبه فوق اهيت، ويفتح صحيح مسلم ويجيب كده يشوف، طب عند مسلم قال ايه مال، يكون زود جملة كده نفهم بيها الموضوع اكتر، فاهمني؟ ده اللي عايز يبقى حاجة عند ربنا. وعن ابي الدرداء يبلغ به النبي، يعني بيقول ان النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم، عشان ما نفتكش انه كلام ابو الدرداء، لو كلام ابو الدرداء بيسموه حديث موقوف، لو قال عن النبي يبقى ده حديث مرفوع رفعه للنبي، لان احنا بنقول حدثنا فلان فلان فلان، اعلى واحد في السلسله يبقى مين؟ الرسول. يبقى انا رفعت الحديث وصلته لغايه الرسول. هذا الرجل الذي تصدق على غني وسارق خزانيه، في اللفظ الذي رواه البخاري رحمه الله قال، وعند مسلم والنسائي قال فيه، في زياده عند مسلم والنسائي، فقيل له اما صدقتك فقد تقبلت. ايه رايكم الزياده دي مهمه ولا؟ لان فوق بيقول فلعله ان يستعف عن سرقته، فلعلها ان تستعف عن زناها، يعني يمكن يكون صدقتك دي سبب ان ده يسيب السرقه وان الزانيه تسيب الزنا. الان صدقته ونيته استفاد منها حاجتين غير اجر الصدقه، ايه هم يا اخواني؟ اولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما صدقتك فقد تقبلت، اذن النيه الصحيحه بتجبر هذا الامر. الامر الثاني انه ترتب على هذا الفعل فائده اخرى، ان يتوب السارق وتتوب الزانيه، وفيه امر بالتصدق للغني، وهذه فائدة أخرى استفاد هذا الرجل بهذه النية الصالحة. الحديث الذي بعده حديث أبي الدرداء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال، من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل، من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. في حد مع البشر ينفع الكلام ده؟ يعني لو الحاج محمود ما جاش مكتب المحاسبة بتاعه ياخد مرتبه آخر الشهر؟ يا شيخ أنا كنت ناوي أجي بس الطريق كان مقطوع. خلي الطريق ينفعك. تاني يوم معلش بس أبويا كان كذا، خلي أبوك ينفعك، أديله أجر، ها؟ مع أنه ناوي أنه يجي. ليس هذا إلا مع الله، ليس هذا إلا مع الله. تقصد الخير وتعزم عليه وتنتويه وتريده وتبتغيه يعطيك الأجر، وإن حيل بينك وبين العمل. هذا واحد داخل على سريره وغطى نفسه وضبط المحمول بتاعه وظبط المحمول بتاعه، هصحى الفجر، هصحى قبل الفجر اقيم الليل، ناوي ولا مش ناوي؟ وظاهر النيه في اعماله ولا مش ظاهر؟ ظاهر، ظاهر، ظاهره في اعماله، ظاهره في نيته. فغلبته عيناه، راحت عليه نومه حتى اصبح، نوى ولا ما نواش؟ سلك سبيل الصدق لهذه النيه ولا لم يسلك؟ ايه اللي حصل؟ امر خارج عن ارادته، امر خارج عن ارادته، لا يملك له شيء، كتب له ما نوى. طب ده ما عملش حاجه؟ قال لك والنوم ده صدقه من الله عليه. تعرفين اللي اكل ناسيا في نهار رمضان او هو صائم، ها ايه رايكم؟ يكمل صيام ولا والاكل والشرب ده أطعمه الله وسقاه، صح؟ دي حاجة كده وكزيون، حاجة زيادة، كلت وشربت بأمر الله وانت ناسي. ما هو النسيان عارض من عوارض الأهلية، خلاص يبقى مش محسوب عليك ديت لأنك نسيت. رفع عن أمتي، ودام رفع عنك يبقى خلاص ما عليكش حاجة، وتكمل صيامك، تكمل صيامك وتاخد الأجر، تاخد الأجر. طب أيهما أفضل؟ اللي صام ومنسيش انه ياكل، ولا اللي حصل له نسيان فاكل واتم؟ ايهما افضل؟ ده عامل غير مؤثر. لو كانوا مستويين في كل شيء الا الجزئيه دي هما سواء. خلاص، هكذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى. وكذلك النائم. سؤال دايما تعودوا يا شباب اللي يسال، استنوا خلاص حديث بان يسال. تقروا سوره الكهف ولا تقروهاش؟ ها؟ لا تسالني عن شيء حتى ايه؟ أحدث لك منه ذكرى. استنى لما أقولها، ما قلتلكش وما وضحتلكش تبقى أسأل، لكن تسأل وأنا لسه بتكلم يمكن هقولها. اتفضل. حتى لو ناوي تصلي الفجر فجر ليل ظهر عصر أراد وأخذ بأسباب تدل على صدق هذه الإرادة وحيل بينه وبينه. فجر زي الليل زي الظهر زي العصر. وإحنا الوقت الآن المناط العلة في أن ده فجر ولا ظهر؟ لا طب ده فرض ولا نف؟ برضك مش ده المناط اللي بنتكلم عليه في معنى كلمة المناط ولا عايزكم تحفظوا الكلمات ديت. مناط بقى تحتاجه يعني الوقت إحنا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الراجل ده هيتكتب له الأجر ليه؟ عشان ده صلاة فجر؟ علشان ده ظهر؟ علشان ده عصر؟ عشان ده فرض؟ عشان ده نف؟ لا العلة مش في كده. العلة هنا تدور حوالين ايه؟ النية. فهمت ازاي؟ دي بيسموها تنقيح المناط. المناط يعني العلة. ليه ربنا قال لي الأجر دوت؟ عشان النية. يعني مش عشان الفجر، مش عشان ده فرض، مش عشان ده كذا. كل دي حاجات مش صح، فبننقح بنشوف ليه الشرع قال كده. وده من ذكاء طالب العلم، مش كل حاجة يقول لا، شوف المناط هنا ايه، العلة ايه. طيب رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد، ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أو أبي الدرداء على الشك. طيب وستأتي أحاديث كثيرة في هذا الكتاب. الترهيب من الرياء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، حديث ذا سمعته وما بكتش، فأنت ما عندكش قلب، قلبك ميت. يرى كده لوحدك في خلوة وشوف كده هتحس بإيه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، أول حضر بنا يفصل فيه، رجل استشهد. رجل إيه؟ إذا كان بيعمل إيه ده مستشهد؟ بيقاتل. واحد وقف بيقاتل الأعداء، من يتمنى هذا العمل؟ ولا جوبنا كلكم، مين يتمنى يبقى مجاهد؟ ارفع ايدك لو تتمنى. تتمنى بجد تبقى مجاهد؟ طب ركز، عشان في اعمال كبيره بتضيع عشان النيه دي. ما انتش تفهم الحديث، ما كنتش فاهم يعني ايه جهاد ولا عارف فضل الجهاد، مش هتفهم معنى الكلام ده. راجل ساب عياله وساب ماله وساب حاله ومحتاله وراح عشان يجاهد، راجل باع الدنيا كلها ورايح عشان في سبيل الله. في ايه؟ في سبيل الله. يتأكد من الحتة دي انه رايح. يا اخي ما يصبح تقطع حديث، يصبر هديك فرصة تسأله تأكل سندوتشات كمان بس برا مش هنا. رجل خرج للجهاد في سبيل الله، يراجع في نفسه الجزئية دي، في سبيل الله استشهد هذا الرجل فأتي به يوم القيامة يعني، فعرفه اي الله نعمته، فعرفها مش انت عبدي فلان لان عملت عليك بواحد اثنين ثلاثة اربعة عشر مية. قال فما عملت فيها، يبقى جهز نفسك اي نعمة ربنا انعم عليك هيسألك عملت ايه في النعمة دي. انا خليتك شباب وزي الورد وصحة وبتاع واب وام وفلوس عملت ايه في الخير دوت، ايه اللي قدمته بقى لدين ربنا ولله، فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد. بيكلم مين؟ بيكلم مين؟ بيكلم ربنا يوم القيامة. قالوا أنا قاتلت لغاية لما استشهدت، أنا مت في سبيلك يا رب. أكتر من كده؟ قال كذبت. اللي بيكلمه ربنا، ولكنك، هو محل نظر الله فين؟ في القلب. الظاهر أنك جاهدت، الظاهر أنك استشهدت، الظاهر انك في سبيل الله، لكن لما اطلع الله على قلبك قال لك انك كذاب. قال كذبت ولكنك قاتلت لان يقال هو جريء، عشان ان انت الواد الشجاع. كلهم جبنة الا انا، هي دي النية، هي دي اللي كانت في قلبه. قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار. خسر الدنيا والآخرة بإيه؟ بالنية الفاسدة. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. خلي بالكم النبي بيضرب لنا أمثلة بأعمال عالية عشان تختار لنفسك حاجة، يا تكون مجاهد، تكون عالم، تكون عابد، تكون داعية، اختار لك حاجة. ما هي دي أصول الإسلام، هو مبني عليه يا إيمان يا كفر، يا إيمان يا كفر، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هيترتب عليه، هيترتب عليه ولاء وبراء، هيترتب عليه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر أو جهاد في سبيل الله. فبقى حاجة من دي، يا جهاد يا معروف ونهي عن المنكر، يا علم ينتفع به. قال فما عملت فيها؟ نعم بقى أنا أنعمت عليك. قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قرأت القرآن في سبيلك، فيك يعني فيك يا رب في سبيلك. قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل، مش دي نيتك؟ كنت عايز الناس تقول ده دروسه مية مية وخطبه مية مية وأحواله مية مية. قالوا قالوا الكلام ده، خلاص انت خدت اللي انت عايزه، ما أردته قد حقق لك. هل ظلمك الله؟ انت ما قلت أريد الله، قلت أريد وجوه الناس، وأعطاك الله وجوه الناس. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في جهنم في النار. ثالث، رجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال، عمارات وعربيات وبهائم وأراضي، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. يقولوا تصدقوا للمجاهدين في أفغانستان، خد، في سوريا خد، في فلسطين خد، ده في جماعة أيتام هنا وبنجمعهم كذا خد، ده في طلبة علم وعايزين وحاجة خد. ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها. سيبك من كل العمل ده، سيبك من ودى سوريا وأفغانستان وفلسطين وفقراء وأيتام، بص للقلب، نحل نظر الله، العمل الظاهر ده جوه القلب فيه ايه؟ مصحوب بنية ايه؟ قال له الله عز وجل بعد ان قال ما تركت من سبيل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. كان عايز يسمع كلمة واحدة بس، ده رجل خيري عمرنا ما قصدناه في حاجة وقال لا، هو عايز يسمع الكلمة دي، دي كانت بتهون عليه كل حاجة، يطلع ألاف مؤلفة عشان يسمع الكلمة دي، عشان تنتشر الكلمة دي في الناس. أعطاه الله ذلك، وصار ناس يقولون هذا، ما يترك باب إلا وينفق فيه، ما شاء الله رجل خير، يا الله يبارك فيه، ليتنا مثله. ولكن الله اطلع على قلبه فوجد منه أنه يريد هذه المقولة، أن يقال هو جواد، إنه رجل كريم. قال له الله عز وجل فقد خيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. دي ثلاث أعمال كبيرة جدا، جهاد وعلم وقرآن وإنفاق، فكيف بالأعمال التي دون ذلك مما نعمل؟ ونبقى شايفين إن احنا عملنا حاجة ومستنيين الثناء من الناس أن يقال. الحديث ذكر المصنف رحمه الله روايات له كثيرة وألفاظ له كثيرة، من ضمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على ركبتي أبي هريرة وقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة، فاحذروا من عمل القلب. وعن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بالثناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض. يلا نبي ببشركم يا شباب، الأمة دي أمة منصورة وربنا هيرفع شأنها وهيمكن لها دينها، ده كلام جميل. اسمع بقى نص ثاني من الحديث، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. انت كنت سبب في الثناء والرفعة والدين والتمكين، بس كنت بتعمل الكلام ده وفي قلبك إرادة الايه؟ الدنيا، عملت عمل الآخرة ولكن انت ابتغيت به أجرا في الدنيا. قال ده ملوش في الآخرة ملوش حاجة خالص، ما له في الآخرة من نصيب، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر لا شيء إيه، لا شيء، لا ملوش حاجة، ما له في الآخرة من نصيب. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. عارفين يعني سمع؟ يعني سمع الناس، يعني حب بعد ما يعمل عمل الصالح يقوله للناس، يسمعه للناس. الله امبارح لما صحيت الساعة 3 بالليل كنت صحيت عشان اصلي ركعتين كده، فجه الواد الصغير شايفين الحتة دي، دي حتة كده على الماشي، عايز يسمعهم انه قام الساعة 3 بالليل يصلي ركعتين. سمع الله به، الاصل ان ربنا بيسترك، الاصل ان ربنا يسترك سبحانه وتعالى، لا يفضحك يوم القيامة، يسمع بك. مش انت بتسمع بالطاعات اللي قدمتها ربنا، اسمعك بقى المعاصي واسمعك البلاوي الزرقاء بتاعتك، يفضحك على رؤوس الاشهاد. ومن راى راى الله به، يبقى سمع من السماع وراى من الايه، يبقى عمل العمل عشان لما يبص الناس يرونه على ذلك. يطلع الله الناس عليه في غير ذلك. يا اخي خلي حاجه بينك وبين ربنا، اعمل العمل اللي مش عايز الناس كلها تشوفه، هو بس سبحانه وتعالى، حاجه لله بجد لله. هو انا ده اللي بيدي البشر؟ اللي بيدي البشر ربنا سبحانه وتعالى بينهاه انه يتبع الصدقه دي بالمن والاذى. ها انا جبت لك جزمه جديده، اقول لك دوس دوس دوس دوس ولا همك، وافضحك قصاد الناس. لما اديك حاجه خليها بيني وبينك، لما اعمل عمل باحسن فيه اليك واقدم لك شيء بخليه بيني وبينك، ده البشر، ده مع البشر. ولو مننت عليه وآذيته بذلك، قلة الصدقة أولى. قال الله قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. لا تعالى بقى نرتقي، مش بتقدم لبشر، تقدم عمل لله. ترائي؟ أنا عملت لله؟ أنا سويت لله؟ لا، أسمع بك وأرائي بك. من سمع سمع الله به، ومن راى او من يرى يرى له به. رواه البخاري ومسلم. وعن ابي هند الداري انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مقام رياء وسمعه راى الله به يوم القيامه وسمع. وفي روايه عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني باسانيد احدها صحيح احديها صحيح من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره. شايف الاسلام بربنا على ايه؟ على تقويض الصله بينك وبين الله، وقطع النظر عن المخلوقين. مصيبه الناس الناس، مشكله الناس النظر الى الناس، وحب ان يراهم الناس. عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث نفسه بروايه اخرى من رايا بشيء في الدنيا من عمله وكله الله اليه يوم القيامه وقال انظر هل يغني عنك شيئا. ماشي، مش انت كنت بتعمل عمل ده عشان يشوفك عم الشيخ الشحات؟ خلي الشيخ الشحات يدفعك. كان عشان الدكتور احمد يشوفك؟ طب يلا روح اطلب الاجر عند الدكتور احمد. انت كنت تعمله عشان توريه له، روح اطلب الاجر عنده. هو انت عملته ليراك الله؟ يبقى تطلب الاجر من الله. عملته لمين؟ واحد جه شال عربيه رمله وطلعها عند جاري، اه دكتور انا كده عايزين الاجره، اقول له ايه؟ اللي عملت له خد منه الاجره. هو انت طلعت الرمله عندي؟ طلعتها عند الاستاذ فلان وخد منه الاجره. انت عملت لفلان خد منه الاجر. ربنا بيعاملك كده. مش انت عملت العمل ده عشان يتقال في مسجد الصحابه انك عملته؟ خلاص روح لمسجد الصحابه والاخوانات يدوك الاجر. لا يا رب، ده انا كنت واخدهم وسيله يعينوني، لكن انا عامله ليك انت. يروني لا يروني، انا في البيت، انا في الشارع، انا في درس، انا في مدرسه، انا في جامعه، معايا هم مش معايا، انا عامله ليك انت. اه خلاص خد الاجر مني. طيب ليك وبردك هم؟ لا، روح لهم، لانه لا يقبل الشركه، لا يقبل الشركه. فحاول تفتش وتنظف. الامام احمد سمى الموضوع ده الخناق، أعمال كتير لكن ما بتعديش غير من الخرم ده، خرم الإخلاص ده. هذا الخناق يا عبد الله، بيقول لابنه كده، نعمل كتير بس الهون اللي هيعدي ويوصل لربنا ويقبله ساعتي بعمل بسيط جدا. سقى كلبا، ها، سقى كلبا ماء في خفه فدخل الجنة وغفر له. ايه ده؟ هو عمل ايه؟ بس العمل الصغير ده كان لله فقط، مش عشان الناس تقول ان انا راجل برفق بالحيوان ولا كذا، ابدا لله فقط، رحمة في قلبي حقيقية. واللي حكم هو الله خالق القلوب والذي يعلم ما فيها. الحديث اللي بعد كده، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الموضوع بهذه الخطورة بدأ يحذرنا أكثر، زي ما رغبنا وبين لنا كده بدأ يحذرنا. عن رويح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده، شايفين الحتة الحلوة دي؟ تاني تاني، ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، أبوه اسمه إيه؟ ها؟ عبد الرحمن. اصحى اصحى، شاطين بس كومبريهنشن في الإنجليزي وتطلعها الغيبة. أنا أقول لك كلمتين، هو ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد، يبقى أبوه اسمه إيه؟ وجده. فقال عن أبيه عن جده، بقول أبوي قال لي إن جدي قال له، شايفين الحلاوة؟ الأبهات الحلوة والأجداد اللي زي الفل، الحديث بيتناقل في البيت، ها؟ الجد سمع وبيعلم الأب، والأب بيعلم الابن، والابن بيوصل لأمة محمد، عيلة مليانة خير، ها؟ احنا بنتناقل طبعا، الأباء والأجداد بيتناقلوا، بس يتناقلوا مطش الكورة والنتيجة والتمثيلية وقفلت على ايه وحصل ايه، بنتناقل، بس نتناقل الفسوق والعصيان لأننا معجونين فيه. نزيك الطهرة، لكن ربنا بينصرها وبيأيدها. عن أبيه عن جده، وكلام ده كتير مش ده بس، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، عن إبراهيم الطهمان عن أبيه عن جد، عن فلان عن أبيه عن جد، كتير. لدرجة أن علماء الحديث عملوا باب اسمه باب رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد، جمعوا كده الموضوع ده لقوا كتير. ده ساعات كان يروي عن جدته، وحدثني أبي عن أمه اللي هي جدته، الجدة بتقول قال رسول الله، والجد بيقول قال رسول الله، والأب بيقول قال رسول الله، والابن بيقول قال رسول الله. شوفوا الحديث بقى اللي نقلوه دولت عن أبيه عن جده، قال خرج علينا رسول الله. مين بقى اللي يقول خرج علينا؟ أبو سعيد الجد، الجد كان صحابي الجد. خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، كنا جايبين سيرة المسيح الدجال وبنتكلم عنه. قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ طبعا فتنة المسيح الدجال دي أشد الفتن، والنبي صلى الله عليه وسلم وده لازم نتعلمها، كان دائما ينتهز الفرصة للتعليم، يلاقي جدي ميت أسكلهم، ها مين اشتري الجدي ده بدرهمين أو بدرهم؟ يا رسول الله درهم ده حاجة كبيرة، عنده زي 1000 جنيه كده يعني، إذا بتشير خروف بقى 1000 جنيه يعني. قالوا له نشتري الجدي ده، ده الجدي ده لو كانش ميت وكان حي كناش دفعنا في حاجة خالص، ده أسك ناشف ومقرقر، ما بالك أنه ميت ندفع إيه؟ قال الدنيا أهون على الله من هذا عليكم، انتهز الفرصة عشان يعلمهم. لا هم منشغلين الموضوع شديدهم قوي، موضوع المسيح الدجال، وهو حقيق أن يشدهم وأن يجذبهم. قال لهم أقول لكم حاجة، أنا خايف عليكم أكتر، خايف عليكم منها أكتر ما أنا خايف عليكم المسيح الدجال. يا في حاجة أكتر مسيح الدجال؟ ركز بقى. قالوا بلى يا رسول الله. يعني إيه بلى؟ بلى يعني نعم. ليه؟ إذا كانت الجملة، ها جماعة في الثانوية فين الخايبين قصدي الشاطرين، جملة منفية، ألا لا ألا أخبركم، يعني بلى أخبرنا يا رسول الله، بلى يا رسول الله. فقال الشرك الخفي، أنا خايف عليكم من الشرك الخفي أكثر ما أنا خايف عليكم مسيح الدجال. يعني لو ظهر مسيح الدجال ممكن تاخدوا بالكم منه وتحذروه، لكن الشرك الخفي ممكن ما تاخدوش بالكم منه وبالتالي خايف عليكم منه. ما هو الشرك الخفي؟ قال أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. أنا جاي وناوي أصلي العشاء، لكن لما دخلت بصيت لقيت شيخ الشيخ مصطفى العدوي هيصلي معنا في الصف، قلت بس هدي بقى كده شوف هتصلي ازاي. يبقى أنا بصلي لمين؟ للشيخ. فزينت صلاتي لأجله، لو ما كانش موجود ما كنتش هعمل كده، لو أنا لوحدي ما كنتش هعمل كده، أنا عملت كده علشان هو موجود. النبي خايف علينا من الموضوع ده أو اللي زي ده أكتر من المسيح الدجال. أصل المسيح الدجال مكتوب كافر بين عينيه، فهاخد بالي، لكن هنا مش هاخد بالي، ده أنا في الجامع وفي وسط الإخوة والشيخ والخير هبقى مشرك. معقولة ده أنا في وسط التوحيد كله، ده مسجد السنية ومسجد التوحيد والإخلاص والدنيا بخير، لكن اللي جوه قلبك شرك، اللي جوه قلبك ليرى فلان مع ان المفروض اللي انت عايزه يراك هو الله المفروض. وعن محمود بن لبيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. في ناس بتشرك في الظاهر وفي ناس بتشرك في السر، بينها وبين ربنا هي مشركة. قالوا يا رسول الله ما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك السرائر. رواه ابن خزيمة في صحيحه، والحديث الماضي رواه ابن ماجه والبيهقي. أيضا عن محمود بن ربيد عند أحمد بإسناد الجيد وابن أبي الدنيا والبيهقي في الزهد وغيره قال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم يقول اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هاي لو عندهم جزاء ده كل واحد فيهم حتى الأنبياء يقول نفسي نفسي، أو أقول له فين الجزاء بتاعي؟ يقول لي مش يا عم بلا الجزاء بتاعي أنا فضيلك، ده أنا بقول نفسي بس أنجو أنا. لن يغني الناس عنك شيئا، لن يغني الناس عنك شيئا، وإن علت منزلتهم ومكانتهم ففي النهاية الجميع سيقف وسيسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى. فشوف الإجابة اللي هتقابله هو بيها. سيبك من الناس، كثيرا ما نصد عن الخير بسبب الناس أو نفعل المعروف لأجل الناس، فقد عشت ومت لأجل الناس، فكيف ستطلب الأجر إذا لقيت الله عز وجل؟ هيقول لك روح اطلبوا من الناس، اشتغلت لهم، شغال عند الناس مش شغال لله سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث حديث أبي سعيد بن أبي فضالة وكان من الصحابة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. ما بيقبلش الشرك خالص يا شباب، لا بيقبلوش خالص. فشوف ساعة كده بتيجي بثقل ذرة من شرك كده يدخل مع العمل بسرعة شيله، لأنه مش هيقبل العمل كله عشان المثقال ذرة ده. سلسلتنا بعنوان الإخلاص والمتابعة، لأن النجاة في الدنيا وفي الآخرة ليست إلا بالإخلاص والمتابعة، ليست إلا بالإخلاص والمتابعة. الصحابة خلفوا ما تبعوش الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بعد جهاد طويل، وانتوا عارفين إيه اللي حصل له بعد ما خلاص شافوا بشائر النصر. بنضيع نفسنا بعدم الإخلاص لله وعدم أو عدم المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. وعن يعلى بن شداد عن أبيه قال كنا نعد الرياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. آخر حديث بقى في الترغيب والترهيب في هذا الباب عن أبي علي رجل من بني كاهل قال خطبنا أبو موسى الأشعري فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزن وقيس بن المضارب فقال والله لنخرجن مما قلت أو لنأتين عمر مأذونا لنا أو غير مأذون. قال بل أخرج مما قلت. بيقولوا لا ترجع عن كلامك اللي قلته ده، وإلا هنروح لمين؟ بيخوفوا بمين؟ عمر بن الخطاب. قال أذن لنا ما أذنش لنا، هنخش عليه ونقول له أنك قلت الكلام ده. قال بل أخرج مما قلت. كله كان بيفرق من مين؟ من عمر. خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء الله أن يقول وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. رواه أحمد والطبراني ورواته إلى أبي علي محتج بهم في الصحيح، وأبو علي وثقه ابن حبان ولم أرى أحدا جرحه، ورواه أبي يعلى بنحوه من حديث حذيفة إلا أنه قال فيه يقول كل يوم ثلاث مرات، يعني يقول الدعاء ده كل يوم ثلاث مرات. إيه الدعاء ده؟ اللهم إنا نعوذ بك، يلا احفظوه، اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. هيجرنا الكلام ده خلاص، احنا كده قلنا الاحاديث اللي موجودة في رياض الصالحين واللي موجودة في الترغيب والترهيب. هيجرنا الى امر اخر، وهو ايه الواجبات العملية؟ ما خلاص احنا خلصنا الاحاديث، مش قلنا في الاول هون الايات والاحاديث نقية، نبدأ بقى الشغل. الذين يستمعون القول فيتبعون، ما هو اللي انتوا سمعتوه الدرسين دولت احنا قلناهم من 25 سنة ومن 24 سنة ومن 20 سنة ومن 15 سنة نفس الدرس، بس كان ناس تاني، كان ناس تاني، كان الاخ سيد، كان الاخ مختار، كان الاخ سامح، ها كان مجموعة تانية قلناهم نفس الدرس ده. عملوا ايه من يوم ما سمعوه لغاية النهاردة؟ هو ده الشغل، وإلا صار حجة عليه. تعرفت الحق فين؟ أول الحق أن تعلمه نقيا صحيحا، دي الخطوة الأولى، فاعلم أنه لا إله إلا الله، تعرف الحق. ثاني حاجة، ثم الخطوات دي مهمة، التوجه إلى الله، يا رب اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، يا رب أسألك الإخلاص، يا رب أعوذ بك من الرياء، يا رب إن كنت أشركت بك شيئا فطهرني، يا رب إن كنت أشركت بك شيئا فاجعلني مخلصا مخلصا لك. اترمي من إيد ربنا، لأنك تستحق العقوبة، هتدخل النار، إلحق نفسك وزل نفسك له عشان ينجيك. اترمي من إيد ربنا، فاهم بقول لك إيه؟ اترمي من إيده، انطرح بين يديه، هكذا يقول ابن القيم. قوم بالليل خلاص بهذه الاحاديث اللي سمعناها اليوم، والله انا ايقنت اني هالك، خلاص ده الواحد ضايع كده، كل حاجه حاطين في دماغنا الناس هتقول ايه، هتعمل ايه، ده احنا ربنا ولدنا على كده، اعمل كده عشان الناس يقول عنك محترم، عشان يقول انك كويس، عشان لما يشوفك فلان يقول عنك كذا. ربينا لاولادنا على الشرك، لا، لأن الله يراك، لأن الله مطلع على قلبك. لو مش موجود الأستاذ ولا تلاميذ، ولو أنت في المدرسة روحت أول واحد وقعدت لوحدك، اوعى تعمل كده، لأن الله في علاه يراك. تعلموا المراقبة، إن الله عليه رقيب. مش أبوك غاب تعمل اللي أنت عايزه، أمك غابت تعمل اللي أنت عايزه، الأستاذ غاب تعمل اللي أنت عايزه، وأين الله؟ أين الله في عليائه؟ يرى ويسمع، سميع بصير، يطلع على قلبك قبل ظاهرك. تركز انك تبدأ تنطرح بين يدي الله عز وجل، تقوم بليلة الصلاة ركعتين، يا رب انا كده ضايع، لو انت ما انقذتنيش انا ضايع، ارضى عني، خلاص ما عنديش اشرك بيك، انا ما يهمنيش الناس، بس انت ترضى. كلمه كلمه كلم ربنا، اتصل بربنا كده، زي ما بقول لك كده، عشان يبدأ يطهرك من الشرك ده. أصلك هتعمل حاجات كبيرة وهتبقى الأخ فلان والأخ فلان، وانت هتبقى بعد كده مجاهد وداعية ومحفظ قرآن ومعلم بس فيه رياء، كل الكلام ده تترمي بيه في النار، وكل اللي قالوه كأنهم ما قالوش حاجة. روح اطلب أجرك من عندهم، تطلبش بقى في الجنة شيء. فبسرعة صلح اللي بينك وبين ربنا، وده هنا هنا في القلب. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. لن ينال الله لحومها ولا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى اللي هي ها هنا، هو اللي يريد الله منك ويناله هو ايه؟ تقواك. اخرج من الدنيا وما عملتش حاجه، بس ده يبقى محترم على ما يحبه الله، تبقى أعمالك قليلة ومعدودة لكن لله. فعايزك تركز في الموضوع ده. لما بنيجي نعمل أي عمل يا شباب بنقعد نتلفت، لا أنا عايزك تبص في قلبك كده، لو ينفع تفتح صدرك وتبص فيه شوف هو بيقول إيه قلبك ده، لأن هو ده اللي ينبغي أن تلتفت إليه. لو التفت إلى أنظار الناس ستسمع وترائي، يسمع الله بك ويرائي بك ويصغرك ويذلك يوم القيامة، كما جاء في الحديث وانتم سمعتوا الحديث. فتاني حاجة أنك هتتوجه إلى الله. ثالث حاجة، الإنسان ينسى فيحتاج إلى تذكرة. أعتقد أنكم قبل ما تسمعوا الدرسين دولت قبليهم غير بعدهم، صح؟ ليه؟ سمعت كلام الرسول، عشان قلت لك اشتري كتاب رياض الصالحين، اشتري كتاب الترغيب والترهيب. ليه؟ عشان كل شهر كل شهر لما تلاقي قلبك بدأ ينسى الموضوع ده، افتح كتاب الإخلاص، باب الإخلاص، الورقتين ثلاثة أول، وقرأهم، ذكر نفسك، لأن هننسى هننسى. قال ابن المبارك، ابن المبارك: فإن نيتي تتقلب علي، كل ما اضبط نفسي بعد شوية لا إيه؟ اتقلبت. فمحتاج كل شوية يعدلها لله، يكرت نفسه، قد أفلح من زكاه. فهتفكرها إزاي؟ تقرأ لها الأحاديث ده. إيه المشكلة؟ ما أنا لما حضرت الدرس ده في الصحابة فعلا بدأت ما فكرش في الناس وفكر في ربنا وأخلصت في أعمال. طيب بعد أسبوع اثنين نسيت، اقرأ تاني الدرس. بعد شهر اثنين نسيت، اقرأ ثالث، إلى أن تلقى الله. اتعلم واعمل، اتعلم واعمل. بعد كده مطلوب منك أن تبلغه. كلمتين انت سمعتهم دولت، احنا قرينا النهاردة والمرة اللي فاتت حوالي 50-60 حديث، تدوى 50-60 حديث قلناه غير الآيات. لو فاكر منهم ثلاث أحاديث حديثين، روح قولهم، روح قولهم لأخوك لزميلك. تدخل فصل كده وروح كاتب حديث منهم على السبورة، اسمها الدعوة. دعوة تعلم الناس الخير ده، زي ما ربنا من عليك وعلمك وسخر لك ناس، اللي جاي من الزقازيق وعربية جاية تاخده وكذا، وناس كذا وكهرباء هتدفع ومسجد وناس فتحيت، سخر لك الدنيا دي كلها عشان يسمعك الكلمتين دولت. طب أدي شكر النعمة دي بقى، وحين تنبلغ الخير ده للناس اللي بتشوفه، لزميلك، لأخوك، لوالدك، لأختك، يسمعوا الكلمتين دولت، بحيث يروح حدثنا أخي، أخويا قال إن الشيخ قال إن الرسول قال. السند منقطع طبعا، ان الشيخ عم الرسول كده على طول، ها بالسند الموجود في الكتاب. طيب عايزك تمسك ورقه وقلم وتجيب كشكول وتبدا تكتب الاعمال اللي انت ناوي تعملها، عشان لو مت بعد ما كتبت وانت كنت ناوي يتكتب لك كل الاعمال دي. واحد بيقول انا ناوي لما يبقى معايا فلوس أتصدق على الأيتام اللي في مني، أمحو كلهم إن شاء الله، أعمل خطة بحيث أعمل جرد لكل أيتام من يرقمح، وأنا أتصدق على كل واحد إن شاء الله، رب أدي كل واحد 10 جنيه بإذن الله، ربنا لو رزقني مال فأجرهما سواء، صح؟ مش لو أن لي مثل مال فلان اكتب دي، ما تكتبها. عارف أقول لك اكتبها ليه؟ لأن عارف إن إحنا جين بينسى، اكتب هذا الكلام. ناوي على إيه تاني؟ الله أتمنى، أتمنى أن يكون لي لقاء مع اليهود وأري الله مني شجاعة في سبيله، لا لأحد، ما يبقاش حد عارفني، لا انا قائد ولا رئيس ولا ليه حاطط اشاره، ما يبقاش حد عارفني واخش كده في كرش اليهود دولت وخلص العالم منهم. ناوي وتؤجر، حدثت نفسك بالغزو فقد غزيت. شايفين الشغل يا جماعه؟ ده شغل الناس اللي بتفهم، ده شغل الناس اللي بتفهم. اللي ما يفهمش يقول لك ايه انتوا عملتوا حاجه؟ ما عملناش حاجه، ده ربنا سمى النيه دي احسن من العمل، ولهذا نيه العبد ابلغ من عمله، نيه العبد ابلغ من العمل. اكتب ما تنتوي، وبعد كده خلاص كتبت في الكراسه 100 حاجه، اكتب ولا يهمك. انت بتتعامل مع مين؟ انت بتتعامل معايا انا؟ لو اديتك النهارده 5 جنيه مش هديك تاني يوم؟ بتتعامل مع ربنا، خزائن لا تنفذ. ايوه ان شاء الله باذن لو من الله عليا الاعمال دي كلها اعملها. واكتب اعمال الدعاء واعمال العلماء واعمال المجاهدين واعمال الذاكرين واعمال كل الاعمال الصالحه. اللي بعدها هقول لك ايه الخطوه الاولى لهذه الاعمال. انا نفسي احفظ احاديث الرسول. الخطوه الاولى ان نزلت اشتريت اول كتاب في احاديث الرسول، فظهر صدقك بهذا الشراء. خطوة تانية اني بدأت حفظت حديث واحد ونسيته، عدته تاني يوم ونسيته، وعدته تالت يوم ونسيته، وعدته 7 ايام اسبوعين وانا لسه في حديث. تزعلان ليه؟ ما هو ده دي قدرتك، وانت نويت وبدأت. يفعل الله ما يشاء، لا يريد الله منك اكثر منها. هو الله عز وجل يناله حفظك؟ لا، يناله التقوى، انك اردت وبدات. عشان كده احب الاعمال اليه اللي بداته ولو قليل واستمرت فيه. فانت بتسمع النهارده اول درس في اول سلمه اسمها نحن بنطهر قلوبنا ونخلص عملنا لله. ادعو اليها، دي الخطوه اللي بعد كده، فالدال على الخير كفاعله. لو انت قلت لو انا قلت الكلمتين دولت النهارده وطلع شاب الموجودين دول طلع هو فعلا القائد اللي ربنا فتح عليه على المسلمين وحرر بيت المقدس، انا خدت الاجر لو صدقت في نيتي لاني دللته على هذا الخير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. ففي عندك بابين تاخد بيهم الاجور العظيمه وممكن ما تكونش عملت، النيه والدلاله على الخير. نيه صادقه مع علم صادق وتدل الناس عليه، تعلم وتدل، تعلم وتدل، وتنوي الخير ده وتبدأ ولو يسيرا، ده باب الفتح الأعظم. من حين الآخر راجع هذا الذي كتبته فإن فيه الخير. هو اللي انت كتبته ده راجعه من حين للآخر لأن الخير كله فيه. سين سؤال، أسألكم سؤال كده للتنشيط، هل كل حاجة بنفكر فيها بنقدر نعملها؟ لا مش كده؟ طب ممكن بعد درس النهاردة اللي بنفكر فيه نوصل لكل اللي عايزينه فيه؟ ها بتوع التنمية البشرية يقول لك ضاعف حياتك، ضاعفها يعني الضعف بس؟ يعني لو كان عمرك 60 سنة يبقى 120 ويعلمك ازاي تستغل وقتك ومش عارف ايه وكلام زي كده. لا لا لا لا، ده مش بقول لك ضاعفها بقى مضاعفه واحده، ده اضعاف مضاعفه. العمل ممكن تيجي تعمله ما وما تقدرش تعمله وما توصلوش، ما بتاخدش الاجر عند الناس لكن عند ربنا انتهى. ما تخلي تجارتك مع الله، خلي تجارتك مع الله، انت ممكن تحقق كل الغايات. ما هو الغاية من كل عمل هي دخول الجنة، هي دخول الجنة، مش دي اخر حاجة واعلى حاجة بنفكر فيها؟ ها طيب ربنا بيكتب لك الاجر. وعكس كده لا، عكس كده لا. فالنية الصالحة لتحقيق كل اهدافك، النية الصالحة هي طريق السابقين من قلب. النية عمل القلب، والقلب لا سلطان عليه. مش هتقول يا فلان قهرني ولا كنت في ظلم ولا في اضطهاد، ده تسبق الدنيا كلها بعمل القلب، وتتأخر عن الركب بعمل القلب الفاسد، بعمل القلب الفاسد. أنا هقول لك حاجة، ليه الموظف اللي ما راحش العمل رغم انه كان ناوي يروح وخد السبيل للذهاب وحيل بينه وبين الذهاب، ليه ما بيدروش الاجر؟ عارفين ما بيدروش الاجر ليه؟ ها، غير الظاهر. هو ما بروح يشتغل الموظف ده شغال عشان ايه؟ عشان يديهم ايه؟ انتاج. هو انا جايب موظف اديله 100 جنيه ولا 200 ولا 1000 في الشهر، دي عشان ايه؟ عشان مقابل الالف ده هو جاب لي 2000 جنيه، اديته 1000 وانا كسبت 1000. لو ما جاش اقعد جنب امك هناك، انت جاي لي تعمل ايه؟ انت ما عملتش حاجه، اديك اجر من ايه؟ هل اقعد عند امك دي ولا لفظ سوقي؟ هل جلس في بيت ابيه وامه؟ النبي بيقول كده، احنا بس ما نفهمش كلام النبي، يروح جنب امه وابوه هناك، شوفوا ينفعوه ولا يعملوا له ايه. لكن انا بديله الاجر علشان بيديني انتاج، وانا عايز الانتاج ده. لو انا مش عايز الانتاج ده هديله اجر؟ طب الله عز وجل خالق كل شيء وبيده خزائن السماوات والارض، وبالتالي اللي انت بتفكر فيه ده مش هو اللي ربنا يريده منك. ولو يشاء الله لانتصر منهم، هو ربنا كان عاجز ان ينصر الناس، ان ينصر اهل الايمان، تعالى عن ذلك، هو قادر وعلى كل شيء قدير، لكن كان يريد التقوى منك. عايز شغلك انت، عايز نيتك، يريد نيتك، يناله التقوى منكم. فهمتوا؟ فالثمرة اللي انا كنت باخدها عشان كده بدي لك، لا، هي الثمرة دي هو يعطيك الثمرة ابتداء، يخلقك ويرزقك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ما هو اللي خلق الخرفان والبقر والإبل دي. هو كان عايز خرفان وإبل وبقر، لكن هو يريد إنك تاخد من مالك وتشتري وتنقي أحسن حاجة، دي لله، يبقى لازم أحسن حاجة. معلش بس وفر كذا، وفر إيه؟ نوفر دي في حاجة تانية، راح ربنا دي أغلى حاجة. شايف الحتة دي؟ هذه التي يريدها الله منك. أما قاله اذبح إسماعيل، الله ينقصه ولد اسمه إسماعيل، فعايز يبعت له واحد اسمه إسماعيل؟ ما هو خلق إسماعيل. لكن هي الحتة دي، أسلم أي لله وتله للجبين كما أمره الله، حينئذ لا، خد إسماعيل ونجيب لك كمان خروف ونخلي الدنيا كلها تذبح خرفان عشانك، إكراما لهذا الأمر الذي استجبت فيه لله. افهموا الحتة دي يا جماعة. فدايما وانت تتعامل مع ربنا وصل الجزئية دي، أنا أريدك يا الله والعمل ليك انت. الناس كذا، ناس ايه؟ الله هيكلمك زميلك وزميلك ده وشياطين الانس والجن، وانت هتشوف في نظرات الناس وفي كلام الناس، ايه ده ايه ده؟ العلي فوق وينظر الي، ركز. الهك نجحت، اللي انت منعت نفسك منه يديهولك ويديك اضعاف مضاعفة. هو انت اكرم من الله؟ ده انت بذلت ديه لله، ربنا ما يدكش اضعاف مضاعفة. ده انت لو جبت لي هدية النهاردة، انا راجل غني وانت لسه طالب، جبت لي هدية كده وجايب لي حاجة بعشرين جنيه 30 جنيه، اروح جايب لك هدية بخمسمية جنيه بقى حتة واد في الثانوية يجيب لي هدية بعشرين وانا ما اكرمهوش بحاجة وكده، ده لو كنت كريما غنيا. فالكريم الغني انت قدمت لله، فماذا تنتظر من الكريم الغني؟ اضعاف مضاعفة. ها؟ وما انفقتم من شيء فهو ايه؟ يخلفه. ومش خلف عادي، لا، باضعاف مضاعفه. افهموا الحته دي، فهمتوها هترتقوا وتوصلوا منازل ما وصلها كثيرون من الناس. جزئيه العمل لله وتقدم هذا لله. اللهم علمنا الاخلاص، واجعل أعمالنا كلها ابتغاء مرضاتك، نريد بها وجهك الكريم، نريد بها وجهك الكريم، نبتغي بها رضاك والجنة. نعوذ بك من الشرك، نعوذ بك من الرياء، اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.